ومن اهتدى بهديه وسنة سنته وتابع رجاءه الى يوم الدين اما بعد. لا زال الحديث مع حضراتكم متواصلا حول ما بدأناه من شرح لكتاب الأربعين النووية، ولا زلنا في الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف بحديث جبريل. فقد انتهينا في اللقاء الماضي عند سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله، وتكلمنا في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، ونوصل إلى قول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى كلاما مختصرا عن أركان الإيمان كما ذكرها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا عن السؤال عن الإيمان، مجيبا على السؤال عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، ثم قال وملائكته. وملائكته، الملائكة خلق خلقه الله رب العالمين من نور، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مادة من نار، وخلق آدم مما وصف له. ففي الحديث أن الملائكة خلقت من نور، فخلقها الله رب العالمين لعبادته، ووصفهم في القرآن بأوصاف أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يقولون. فمن باب الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الله خلقهم لعبادته، هذه واحدة. الثانية أن تؤمن بمن سماهم الله رب العالمين بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، والقرآن ذكر اسم جبريل واسم ميكائيل. فمن سماهم القرآن وسمتهم السنة تؤمن بهم على الوجه الذي سموا به. كذلك أن تؤمن بأن الله جعل لهم وظائف، أن تؤمن أن الله جعل لهم وظائف، فوكل جبريل بالوحي، ووكل ميكائيل بالقطر والأرزاق في الأرض، ووكل إسرافيل بالنفخ في الصور، ووكل ملك الموت بقبض الأرواح، وهكذا، ووكل ملائكة كرام الكاتبين، ووكل ملائكة لحمل العرش، ووكل ملائكة يسألون في القبر، ووكل ملائكة خزنة للنار، ووكل ملائكة خزنة ملائكة للجنة، وهكذا. فتؤمن بما ذكره الله عنهم وما ذكر في صحيح السنة. كذلك ألا تصفهم بما لم يصفهم به الله رب العالمين أو يصفهم به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في هذا المشركون فألهوهم وعبدوهم وجعلوهم لله بنات. فمكة جعلوا الملائكة بنات لله رب العالمين، تعالى الله عما يقولون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إله، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إله على القراءتين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هكذا. فقالوا أن الله نسب من الجن فأنجب الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا توصف الملائكة إلا بما وصفهم به الله أو وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تؤمن بالله وملائكته ثم ثلث وقال وكتبه وكتبه أن تؤمن بما أنزله الله رب العالمين من كتب على الرسل، وأن الله ما أنزل هذه الكتب إلا بالحق ليفرق بها بين الحق والباطل، وأن تؤمن بما سماه الله من كتب، تؤمن بالكتب كلها عموما، ثم تؤمن بالأسماء التي سماها الله للكتب. فلو قال رجل أنا لا أؤمن أن هناك كتاب اسمه التوراة، هذا كفر بالكتب، لأن الذي ذكر أن هناك كتاب اسمه التوراة هو الله رب العالمين، أنه أنزلها على عبده موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وهكذا. فما سمى الله من كتب تؤمن به على الوجه الذي سماه ربنا تبارك وتعالى، وما لم يسمي وذكر أنه أنزله نؤمن به وأنها نزلت فرقانا بين الحق والباطل، وأن القرآن نسخها، وأنه آخر الكتب المنزلة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخ ما قبله من كتب ما لم يكن مخالفا له. فمعلوم أن القاعدة أن شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يوجد فيه ما يخالف شرعنا، أن شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يوجد فيه ما يخالف شرعنا، فإن وجد ما يخالف فإن القرآن ينساقه فيعمل بالقرآن ويتركه. فكذلك الحرف الكتب، ما وافق القرآن فهو، وما خالف القرآن فإن القرآن مهيمن عليه، كما قال الله لنبيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ثم قال ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل أن تؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله رب العالمين، وأن تؤمن بجميع الأنبياء، فالله رب العالمين جعل أنبياء وجعل رسل. الأنبياء بدأوا بآدم عليه السلام، فآدم نبي ليس رسول، وقلنا أن الفرق بين النبي والرسول مختصر الكلام أن الرسول هو الذي نزلت عليه شرعة كاملة ومن تنسخ ما قبلها وأمر أن يبلغها. النبي يعمل بشرعة آخر الرسول ولا يأتي بملة جديدة أو شرعة جديدة. فبين موسى وعيسى أنبياء، فظل الأنبياء من بعد موسى إلى أن أتت ملة عيسى، فعيسى رسول شرعة كاملة نسخت شرعة موسى، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ شرع عيسى وكذا. فالرسول هو الذي أرسل بشرعة كاملة، النبي يعمل بشرعة آخر الرسول قبله ويذكر بها الناس في حين غفلة عنها. يعني لما كان موسى قاتل في بني إسرائيل ومات، ومرت فترة طويلة من الزمن، كثير من بني إسرائيل حرفوا في الشرع، فجاء أنبياء لإحياء ولتذكير الناس بشرعة موسى، وهذا جاء في القرآن، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. أنزلنا التوراة على من؟ على موسى، يحكم بها النبيون من بعده، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى أن قال كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. ثم قال وقفينا على آثارهم بعيد. فلما جاء عيسى خلاص انت التوراة وبدأ الإنجيل، ثم قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فبين الرسول والرسول تجد أنبياء نعم لتذكير الناس بشرعة آخر رسول سبق. والقصة التي جاءت في سورة البقرة وسنتكم مع بإذن الله تبارك وتعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قولي ماذا مما ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآيات. ثم جاء داود قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. جاء بعد داود سليمان، ثم جاء عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا أظهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول، هذا أظهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول، وإن كان هناك أقوال أخرى ولكن هذا أقوال. هذا أن النبي عمل بشرعة آخر الرسول صلى الله عليه وسلم. آدم نبي ليس برسول لأنه لم تنزل عليه الشرعة ولم يبلغ قوم، لأنه لم يكن هناك أصلا عدد من الناس. فلماذا يرسل؟ هو نبي يعمل بعبادة ربه. ثم من جاءوا من ذريته في عهده يعملون كما يعمل، فلا يذكر أحد ولم يشرك أحد. أول ما دب الشرك في الأرض دب في قوم نوح، فكان نوح أول رسول. أول قوم أشركوا قوم نوح، فكان نوح أول رسول. والذين قالوا أن إدريس كان قبل نوح هذا كلام غير صحيح، والقرآن يشهد بعكس هذا، لأن كثير من الناس من يقول أن آدم بعده إدريس بعده نوح، هذا كلام غير صحيح. القرآن يشهد غير ذلك. قال الله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. تفهم من الآية ماذا؟ أن كان هناك نبوة قبل نوح وكتاب قبل نوح. قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب من بعد نوح. والآية أظهر منها أكثر النساء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ففي الآية دليل على أن جميع النبيين من بعد نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح في البداية والنبيين من بعده. وذكر أنبياء كثر في الآية. نعود إلى الكلام، أن تؤمن بالأنبياء وأن تؤمن بالرسل. أول الرسل أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وختام الرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أن تؤمن من غير تفريق بين أحد منهم في الإيمان، من غير تفريق بين أحد منهم في الإيمان به وتوقيره ومحبته. أما في الاتباع فتتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبع شرعة الرسل من قبل النبي إلا إذا وافقت شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان جميع الأنبياء أحياء لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونه. معنى الآية لو أنصر نبي نبي الأول يتبع الثاني، لو عاصر نبي نبيا الأول يتبع الثاني، الأقدم يتبع الأحدث. تخطط من هذا أن لو كل الأنبياء والرسل أحياء لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خالق. هذا معنى ذلك. قال أقررتم وأقررتم على ذلكم إصري، أي عندي جميع الأنبياء قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحانه وتعالى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما في أمر الإيمان لا تفرق بين أحد من رسله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أن تؤمن أن الله يبعث من في القبور للحساب والجزاء، وأن تؤمن بما ذكر في القرآن وفي السنة عن هذا اليوم من هوى ومن أحداث ومن أشياء موجودة فيه، وأن تؤمن بالجنة والنار، وأن تؤمن بالصراط، وأن تؤمن بالميزان، ميزان حقيقي حسي ليس معنوي كما قالت المعتزلة أن الميزان ميزان معنوي ومعناه الحق والعدل، ولا يوجد ميزان توزن عليه الأعمال يوم القيامة، إنما الله رب العالمين قصد بالميزان هنا الحق، الحق والعدل. وهذا خلاف اعتقاد أهل السنة، فإن اعتقاد أهل السنة أن الميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال أو توزن فيه أو يوزن فيه العبد مع أعماله، على خلاف بين أهل العلم هل يوزن العمل فقط ولا العبد مع العمل، والذي اكتشف له الأدلة أنه يوزن العبد مع العمل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صحيح البخاري يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. تفهم من هذا المنظار الحديث أنه سيزن ولا لم يزن؟ يؤتى بالرجل العظيم السمين، كان في الدنيا حاجة كده تهز الأرض وهي ماشية، حاجة ملالة كده تهز الأرض وهي ماشية. وكم لله من عبد سمين كثير اللحم مكسول المعالي، كشبه الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. وكم لله من عبد سمين كثير اللحم مهزول المعالي، تلاقي مش كده ايه يخف وزن الارض ان فقدته يوما. وكم لله من عبد سمين سمين كثير اللحم مهزول المعالي كشبه الطبل كثير اللحم بكثر الله كثير اللحم مهزول المعالي كشبه الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الطيرات خالي. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة. وكم ترى هذا في الحياة الدنيا، ولا يظن السيما هنا أن الرجل يكتخين، لا، رجل معظم في أعين الناس له مكانة، يعد الناس تؤكله عشان معاه مال عشان معاه منصب عشان معاه جاه، فله مكانة بين الناس، ثم هو يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فإن الأمر هناك لا بالمال ولا بالجاه ولا بالمناصب، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحديث البطاقة، حديث البطاقة المشهور، الرجل الذي تخرج له البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع مع بطاقته في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات، وذلك لأنه لا يدخله عهد إلا شيء. ففيه أن النبي قال فيوضع مع بطاقته. فالراجع من الأدلة والعلم عند الله أن العبد سيوزن مع عمله، وهذا كلام كما ذكرت لك. الشاهد أن اعتقاد أهل السنة أن الميزان معنوي والحقيقي حقيقي، ونضع الموازين القسط. طب وميزان ولا موازين؟ ميزان واحد. طيب جمع ليه؟ باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان. نضع الموازين باعتبار الموزون. عمل فلان وعمل فلان وعمل فلان وعمل في كل اسمها موازين. فلما قال ونضع الموازين باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. وابن مسعود رضي الله عنه قال وإن الميزان يغف بمثقال حبة ويثقل بمثقال حبة. والله خلق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال فأما من ثقلت موازين فهو في عشة رضية، وأما من خفت موازين فأمه هاوية، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاء فيها أمر الميزان تثبت أن الميزان حسي ليس معه. الشاهد أن تؤمن باليوم الآخر وما ذكر فيه من هبل ومن أحداث ومن جنة ونار، وأن الصراط فيه مبسوط، وأن الأمان والرحم على جنبتي الصراط، وأن الله يبعث من في القبور. كل ما ذكر عن اليوم الآخر ينبغي أن تؤمن به. وقد كفر نصف الأرض بسبب هذا الرجل. النصف الأول كفر بسبب الإيمان بالله، النصف الثاني كفر بسبب هذا الرجل الإيمان باليوم الآخر. قال وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما بدءا من ثمود وعاد كذبوا باليوم الآخر وأنكروا أن هناك بعد، والله ذكر هذا فقال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. معلوم يوم القارعة المؤتيام كذبت ثمود وعاد بالقارعة. تعالى سأل يسأل أن القرآن لم يذكر أن عاد كذب يوم القيامة، فهذا الدليل كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ومن باب إيمانك باليوم الآخر أيضا قلت لك بس الكفر كان بسبب إذا متنا وكنا ترابا وعظاما لأننا لمبعوثون، وكفر كفار مكة بسبب ذلك أيضا. من باب إيمانك باليوم الآخر أن تصنع له حسابا في عملك، فتفعل الأمر ابتغاء أن تجازى عليه في يوم القيامة، وتجتنب النهي والمعاصي خوفا من أن تجازى عليها يوم القيامة. هذا باب الإيمان باليوم الآخر. فكم من رجل يذكر أنه مؤمن باليوم الآخر وإذا نظرت إلى عمله كأنه لا يؤمن ولا يصنع لليوم الآخر حسابا أصلا، وكأنه خالد فيها. كثيرهم والله ذكر أن بعض الناس كذا إذا غمضوا الحياة في الدنيا وغمضوا المناصب ينسى أنه بعد، بل وقد يكذب بالبعد من حبه في الدنيا يكذب أن هناك بعد، كما فعل صاحب الجنتين. وما أظن الساعة قائمة من شرفه في الدنيا وحبي لعدم مفارقة الدنيا أنكر الساعة وقال وما أظن الساعة قائمة. والله ذكر هذا في آخر السورة يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. في سورة الهمزة يحسب أن ما له أخلدا، وقالوا نحن نذكر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فينكرون البعث من أجل الأموال والأولاد ومحبة الدنيا. قال الله عن فرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحمد وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. شوف لما الإنسان تأخذ الدنيا مغامرات الدنيا لدرجة أن ينسى أن ركزه أصلاً. قيل هذا عن الكافر هذا مقبول. هو أمن كذب بالنبي وكذب بالرسل وآثر الفارية على الباقية خلاص انتهى أمره. أما أن يكون مسلم وترى فعله موافق لهذا فلا يسمع للآخرة حسابا، يأكل أموال يتيم، يشرب سوء، يسرق، يذهب، يرتكب كبائر، يرابي في أموال الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الله قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال يوم تأتي كل نفس تجازيه عن نفسها. الإنسان هذه الآيات لابد أن يصنع حسابا لهذا، لأن النفس من الأنفس التي تثبت أمام الله. والنبي أخبرك أنه يقف كل واحد لله ليس بينه وبين الله ترجمان، ولا يقال أحدكم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدر، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار وربش خطرة، فإن لم يكن فبالكلمة الطيبة من باب الإيمان باليوم الآخر تصنع له حسابا، وأن تجعله نصب العيون نصب العمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو الركن الأخير في الإيمان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الركن الأخير هذا نصف البدع كانت على الأرض بسببه في القدر. ابتدع فيه جبريل وقرر أن الإنسان مجبر على أفعاله، وابتدع فيه المعتزل وقال أن الله لم يخلق أفعال العباد وأن العبد يخلق أفعاله والله ما قدرها. فترى أن كلا الفريقين ضل في مسألة القدر. وحتى نوصل المسألة سريعا، اعلم رحمني الله وإياك أن الإيمان بالقدر مراتب، ومراتب الإيمان بالقدر أن تعلم وأن الله علمه قد أحاط بكل شيء، أن تؤمن أن علم الله قد أحاط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية، أن علم الله قد أحاط بكل شيء. المرتبة الأولى في الإيمان بالقدر، المرتبة الأولى في الإيمان بالقدر أن تؤمن أن علم الله أحاط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. إنما تتخيل يعجز العقل عن تصورها كم ورقة تسقط في الدقيقة، يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا حبة قمح، حبة قمح ألقها في قاع المحيط تنزل إلى القاع وتدفن في الطين في قاع المحيط في ظلام الليل، ومن فوقها موج ومن فوق الموج موج ومن فوقه سحاب وظلمة الليل، يعلم هذه الحبة في القاع المحيط. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تبارك الله وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أن تؤمن أن الله كتب في اللوح كل شيء، أن تؤمن أن الله كتب في اللوح، وإذا في حديث في بعض الألفاظ أن الله كتب في الذكر في اللوح المحفوظ كل شيء. وأول ما خلق خلق القلم، والحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وغيره بسند صحيح أن الله أول ما خلق خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. كتب في اللوح المحفوظ، نعم. والقرآن أشار إلى هذا في آيات كثر لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والآيات بمثل ذلك كثيرة. كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. المرتبة الثالثة أن تؤمن أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته. أن تؤمن أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته. وهذا ما وقع في المعتزلة، هذا الذي وقع في المعتزلة، وما كتب في اللوح المحفوظ لما كتب بالذكر كل شيء، هذا وقع في الجبريل لما كتب بالذكر كل شيء. خلاص احنا ما كناش نشتغل ليه ونعمل ليه؟ ما هو كتب بالذكر كل حاجة، فوقع هنا وابتدع وضل. طب المعتزلة لما نقول لا يخرج شيء عن مشيئته يقول لك لا افعل العباد تخرج، فالله لم يشأ للثاني ان يد ولم يشأ للثالث ان يخرج. وهذا خلط في الفكر. وسنذكر عقيدة اهل السنة ما ينبغي ان يكون عندك. خلاص يبقى ايه المرتبة الثالثة تؤمن ان الله لا يخرج شيء عن مشيئته. هذا المرتبة الرابعة أن تؤمن أن الله خلق كل شيء في وقته الذي قدره وخلقه بقدر، فقال إن كل شيء خلقناه بقدر. أن تؤمن أن الله خلق كل شيء في وقته الذي قدره وخلق كل شيء بقدر سبحانه وتعالى، فإن أفضل الأمر موت، فجعل الله الحياة، فقال الذي خلق الموت والحياة. والمعنى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أمواتا هنا يعني عدم، عدما سمى العدم موت، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم قال ربنا أمتنا متين وأحييتنا متين، فسمى العدم موت، فخلق كل شيء وأوجده وخلقه بقدر وفي وقت وقت وفي قدر وبقدر قدر سبحانه وتعالى. هذه الأربعة هي الإيمان بالقدر، هذه الأربعة هي الإيمان بالقدر. فلو قلت لك فحوى الإيمان بالقدر أن تعلم أن كل شيء في الكون يجري بقدر، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا آمنت بهذا ترى أن هذا فحوى الأربع نقاط، ترى أن هذا فحوى الأربع نقاط، أن الله أحاط كل شيء علم، فقدر لك ما يعلمه أن فيه خير لك، أو ما يعلم أنك تستحق به عقوبة، فهو يعلم وأنت لا تعلم. فلو نظرت سترى أن الذي قدره لك مكتوب عنده، سواء أنت راضٍ أم لم ترضه مكتوب. الثالثة أن هذا لم يقع إلا بمشيئته، أنك من خلقه وهو يعلم من خلق ويرزق من خلق ويعذب من خلق ولو شاء لاستبدل من خلق بخلق الأرض سبحانه وتعالى. فستجد أن لهذا القدر لا يخرج عن هذه الأربعة. فمن آمن به أراح نفسه. الإيمان بالقدر من آمن به أراح نفسه ولم يشق في غمرات الدنيا. لم يشق في غمرات الدنيا، آمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن الله قدر عليه وأن الله يعلمه وهو لا يعلم. فلعله قدر لي ما فيه خير وأن المقاليد كلها بيد الله، أن المقاليد كلها بيد الله، وأنه إذا دعا الله رفع عنه، وأنه إذا دعا الله كشف عنه، ولا يملك أن يكشف عنه إلا ما كل ذلك بالإيمان بالقدر. قال الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. خلاص، فإذا علمت أن الله كتب كل شيء في كتاب قبل أن يبرأه لك ويظهره قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله وأنه قدر هذا يهدي قلبه ولا يجزع ولا يغمض ولا يكفر ولا تأخذه الوساوس ولا تأخذه الوساوس. كثير من الناس عند البلاء يكون في ضعف، فإذا أصابه ضعف استهبط في الشياطين. إيش معنى فلان؟ طب فلان عم وانت ما عندكش، طب فلان جاب وانت ما جالكش. اذا كان الايمان بالقدر عنده عال توقف هذا الوسواس وليس للشبهات مسلك الى صدره. خلاص، توقف هذا بسبب انه يعلم ان الله قدر هذا وان الله جعل خيرا وشرا وان الله رب العالمين جعل ما يصيبني لم يكن بالخير وهكذا. فإذا فعل اطمئن واستراح وهدأ مصيبة يجز عليها الله قدر هذا، نقص بالأموال، نقص بالأنفس، نقص بالثمرات، هو قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. وأن الله لم يخلق شيء ولم يفعل شيء في ملكه ولم يجد شيء إلا بحكمة أنت تؤمن بهذا، أنه لا يوجد شيء في هذا الكون يجري سدى، لا بد من حكمة، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم ينبغي أن تؤمن له حكمة. ظهرت لك هذه الحكمة من تظهر لا بد أن تؤمن أن الله حكيم، أن الله حكيم لا يجري شيء إلا بحكمة. أبت النفس أن تتقبلها أو تقبلتها هي فيها حكمة لا تعلمها أنت. أحيانا تظهر الحكمة في بعض المرات، تظهر وكم من مواقف لو أدرتها أنت لكانت الخسارة فادحة. في بداية الأمر تجد فيها شيء عسير وما شفع على النفس، ثم يتضح أن لولا هذا الشيء العسير ما وصل الأمر إلى ما تحب. وهكذا كل شيء عنده مقدار وكل شيء يجد عنده بحكمة، ولا بد أن تؤمن به سواء ظهرت لك هذا الاهتمام أم لا. نعود إلى نقطة مهمة ولعلنا استفضنا فيها في الكلام في سورة البقرة، نذكر بها مرة أخرى. استفضنا فيها عند قولي وما جعلنا الدنيا التي كنت عليها لأن أعلم ما يتبع الرسول. اعلم أنه لا يجري شيء في الكون إلا بمشيئة الله. فقالت الجبريل وإذا كان هذا فلماذا نعمل؟ وقال المعتزلة إن عمل العبد فلا يكون بمشيئة الله، لأن الله لم يشأ العبد أن يزني ولم يشأ العبد أن يسرق. فهم الفرق بين الفريقين؟ الاثنين عكس بعض، عكس بعض. فريق الأول قال إيه؟ إذا كان كل شيء بمشيئة الله فنعمل بنوع الخلق. الإنسان مجبر على أفعاله. الفريق الثاني قال أفعال العبد خارج المشيئة، وهو يختار أفعاله. هل بالك السطرين دول اللي انا هقوله دول اهم شيء في الدرس فقط، يعني اهم نقطه في الدرس. احنا خلاص قررنا نخلص يعني نديلة الكل من جنبك حكيت لك نديلة الكل من جنبك. يبقى الجبريه المعتزله كام؟ عكس بعض. طب اهل السنه قال أن الله لا يخرج شيء عن مشيئته، وأنه قدر كل شيء وكتب وجعل للعبد مشيئة، فإذا حاسب على الجنة والنار حاسب على مشيئة العبد لا على ما شاءه في علمه. أن كل شيء في الكون لا يجري إلا بمشيئته، خلاص؟ وجعل للعبد مشيئة، فإذا حاسب العبد، إذا حاسب الله العبد يوم القيامة حاسبه على مشيئة الله ولا على مشيئة العبد؟ على مشيئة العبد. ومشيئة العبد هذه لن تخرج عن مشيئة الله، ولكن الله ما أطلعه على مشيئته، وإنما جعل له الاختيار حر. أنت مجبر أن تذهب إلى بنى الآن؟ أنت مجبر أن تذهب إلى القاهرة؟ حر ولا مش حر؟ حر؟ لك اختيار؟ طيب، يعني الكلام ده لعل اللي حضر معنا سورة البقرة سمعه مني، ولكن يعاد لي الأهمية، يعني أرى وجوه جديدة لم تحضر معنا هذا المدخل جدا، لأن هذا المدخل يدخل منها الشيطان ويضل بها الأخوان كما ذكرت لك في الفرقتين. من المبتلع على الرسالة دي النقطة. أنا سأذهب إلى القاهرة، خلاص؟ حر ولا مش حر؟ اختياري ولا مش اختياري؟ اختياري. ينفع وأنا قاعد مكاني كده أقول وشاء الله أن أذهب إلى القاهرة؟ ينفع وأنا قاعد كده أقول وشاء الله أن أذهب إلى القاهرة؟ طب ينفعه وشاء الله ألا أذهب إلى القاهرة؟ برضه لا. طيب، هل نشا فعلا ما وقع ما راحش؟ مكتوب عند الله؟ مكتوب ظهر لي أنت هيظهر؟ لما تأخذ السبب خرجت لقيت حاجتك والدنيا واقفة ترجع لك. بعد ما أخذت السبب وتحركت في إرادتي قلت إيه؟ وشاء الله ألا أذهب. قبل الفعل ولا بعد ما الفعل وقع؟ بعد ما الفعل وقع. طب لما ربنا هيحاسبني يوم القيامة هيحاسبني على قبل الفعل ولا بعد ما يقع الفعل؟ طب والفعل ده وقع بإرادتي ولا غصب عني؟ وقع بإرادتي المشيئة، فالله يحاسبني عليه. مالكش دعوة بما كتبه عنده، لن يحاسبك عليه. لن يحاسبك بما كتبه عنده، وإنما يحاسبك بما تم. طيب قمت وقمت راكب السيارة وصلت القاهرة. وانا هناك قلت ايه؟ وشاء الله ان متى ظهرت لي مشيئه الله؟ بعدما ظهر مني الفعل وباختياري ظهرت مشيئه الله بعد الفعل. فاذا حسبني يوم القيامه حسبني على ما كان مكتوب عنده ولا على ما وقع مني؟ على ما وقع مني. وهذا يرد به على الجبريل، الذين قالوا طب لما ربنا أشاء كل شيء خلاص مشيئة العبد ملهاش لازمة، لا هي ما تحسب عليه وبها الجنة والنار. قال الله في سورة الليل، وهذه الآية من الآيات الصريحة بالرد عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحكم فسيسرون اليسر. أعطى بمزاجه ولا غصب عنه؟ واتقى بمزاجه ولا غصب عنه؟ فسيسرون. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسرون العسر. السؤال هو لو ما أعطاش عفوا قبل أن يعطي وأن يتقي. الله يعلم ما يعطي ويتقي ولا مش عارف؟ يعلم. طب ما دخلوش الجنة والنار ليه؟ هو مش يعلم لما خلقه ألم يعلم لما هو سيعطي ويتقي أم لا؟ يعلم. طب ما كان خلقه عن جنة وعن نار على طول. لا يعلم إلا بعدما يقع العبد الفعل بمشيئته وإرادته. وأما البحر أستغنى نفس الكلام. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما يستغيثان إلا وإلك آمين عبد الله. قال أولئك الذين حق عليهم القول بالعذاب في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سؤال: هل حق عليهم القول قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ بعد ما قال والديه ونبي نقول بعد ما قال والديه. السؤال الثاني: هل قبل أن يقول ألم يكن الله يعلم أنه سيقول؟ لا يعلم. بعد خمس جنة والربين فالتريان العبد المشاعر. وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم علم غيبي ولا علم وقوع الفعل للعبد يجازي عليه بالجنة والنار. إلا لنعلم أن يتبع الرسول ما يقترب على عقبه. ألا يعلم؟ يعلم. من أمر تحويل القبلة؟ يعلم. ولكن العلم المقصود هذا مش العلم الغيبي وإن المقصود وهو المقصود كذلك دارت عن مسألة قبل ما ربنا بالكذب كل حاجة احنا العمل بتاعنا خلاص يفهمنا مجبرين على أفعاله. وهذا ما وقع فيه جبريل. الله خلق مشيئة وخلق العبد مشيئة العبد لم تخرج عن مشيئة الله. ولكن الله لم يقنع العبد على مشيئة حتى يعمل هو باختياره. فإذا اختار جاء تجلى الله على المختار. وهذا المعنى: وما تشاءون الا ان يشاء الله في علم الغيب. ولكنه لم يطلعك حتى تساءلت بارادتك. واضح كده؟ طيب المعتزله كانوا انكر من هذا شغلوا دماغهم وقالوا يعني الكبائر اللي عبد بيقع فيها ربنا يشاءها دي خارجه عن مشيئته. فالله لا يشاء هذا. الله لا يشاء العبد ان يسرق ولا يشاء العبد ان يسرق. والكلام في غيره يبان مقنع. الكلام في غيره يبان لك ايه؟ مقنع كده وفاجع. قال الله: والله خلقكم وما تعملون. ازاي عملك بقى مش كان مشيئة؟ سورة الصفات قال: والله خلقكم ايه وما تعملون. ثم تقول لي عملك مش دخلك المشيئة ازاي؟ لكن هو خلقك وما تعمل. وذكرت لك المناظرة التي دارت بين مصحح الاسرائيلي والقاضي عبد الجبار المعتزلي. ودخل مصحح على المجلس الذي يجلس فيه عبد الجبار مع علية القوم. ولما راى مصحح الاسرائيلي غصب وقضاه الغضب. وهذه حدث اهل البدع اذا راوا احد عليه شيء من السنه بيتغاظ. وهو داخل يقعد في المجلس زي وزيك في القضية. قام موقع اللي جنبه كده وقال: والله لأخزين هذا الداخل. والله لأخزين هذا الداخل. فلما دخل وجلس قال القضى عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان من تنزه عن الفحشاء. ايه رايك في الجمله دي؟ جمله جميله مفيش حاجه. هو يقصد بقى سبحان من تنزه ان تقع الفحشاء بمشيئته وان الفحشاء لا تقع بمشيئته. فظاهر الكلام بالنسبه للناس بس هو يقصد ينبغز مين؟ أبو إسحاق الأسفاري. فقال أبو إسحاق: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ده أبو القاضي على طول. هو ليه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال سبحانه من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال أو يشاء ربك أن يعصى كذا بقى انكشف انكشفت رب انكشف. قال أو يشاء ربك أن يعصى. قال أو يعصى ربك في ملكه قهرا. تنزه الله معنا ما هو معنى أنه لا يشاء اسمع شاء معنى ايه ما تسمع غصب عنه. تنزه الله عن هذا تعالى الله عن ذلك علوم كبير ومعنى ان ما يشبهش كده. قال ويعصى ربك في ملكه قهرا. قال ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى ااحسن الي ام اساء. لو كتب علي الضلال ومت ااحسن الي ام اساء. مش كتب ان هو كتب والذكر كل حاجه. فلو كتب علي الضلال وانا مت ااحسن الي ام اساء. قال إن منعك ما هو لك حاجة تخصك أنت في الخلقة في الرزق في كذا حاجة لك أنت تخصك إن منعك ما هو لك فقد أفات. إنما أنت قدامي قال خلق يساوي هو واحد وتتكلم بصراحة قد كده. إن منعك ما هو لك فقد أفات وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. إن منعك ما هو لك تاني هو يقول له إيه أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء. قال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فإن الله يختص برحمته من يشاء. قال الحاضرون والله ما لهذا الجواب وانقطع عبد الجبار. قال والله لو خذلنا هذا الدليل اتخذ إذا من هذا الكلام فيه الرد على المعتزلة. ليس معنى أن المعصية تقع بمشيئته أنه يرضاها افصل. فالله يشاء ما يرضى وما لا يرضى ولكن لا يخرج شيء تعالى مشيئته. ليس معنى أنه شاءها أنه يرضاه. فقد شاء الله للشيطان أن يضل وأن يضل حقا ابتلاء للناس ولحكمة يعلمها هو ولا يرضى لعباده الكفر كما قال الشيطان أضل أقوام. نعم هل يرضى ربنا هذا؟ لا يرضاه ولكنه لا يقع إلا بمشيئته وهو خلق الشيطان وهو أرهب أن ينزل إلى الأرض وأرهب طمع أن بعضهم لبعض عدو قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو شاء هذا شاءه. وهل معنى أنه شاء أنه يرضى أن يضل القوم وأن يكفروا؟ قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم. افصل ما بين أنه يرضى وما بين أنه يشاء. قد يشاء ما لا يرضى لحكمة قد يشاء ما لا يرضى لحكمة ابتلاء الناس واختبار الناس فشاء يخلق الشيطان سبحانه وتعالى لابتلاء الناس وليبلوهم أيهم أحسن عام. لما قال إن يجعلهم في الأرض خليفة الملائكة تطلع كان يوسف بفئة ويأتي الدماء هل هذا وقع؟ كلام الملائكة ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل. قال إني أعلم ما لا تعلمون أنه سيكون منهم أنبياء وأولياء وأصفياء وأتقياء وأهل جنة وأهل كذا. طب القسم الذي سيسفك الدماء يرضى؟ لا يرضى ومع ذلك شاءه ابتلاء للناس ونبلوكم بالشر والخير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وستاتي معنا في سوره البقره. كان هذا كلام مهم جدا في مساله الايمان بالقدر وينبغي ان تؤمن بالقدر لان هذا يعينك على ان تجد من مصائب ومتاعب وتعاني فان علمت ان الله يتوقف القدر وانه لا يجري في الكون شيء إلا بمقديره اطمأن قلبك وارتحت بالا. هذه كانت أركان الإيمان كما ذكرنا الذي لا ينطق عن الهوى كما ورد في حديث جبريل. سأكتفي بهذا القدر والله أسأل أن يحشرنا مع المؤمنين وأن يديم علينا الإيمان إلى أن نلقاه وبكل جميل كبير وحسبنا ونعم الوكيل. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.